فيكون عرضا للعقاب لأنه نظر إلى جانب ولم ينظر إلى الجوانب الأخرى، نظر إلى جانب حل التجوال كعمل مباح ولم ينظر إلى جانب أمر السلطان مثلا بأن لا يكون هناك تجوال من الساعة كذا إلى الساعة كذا. أحيانا الثانية الواحدة من الوقت تكون حاسمة. في حروب اليوم إذا جيش كان أخذ أهبته وأخذ المبادرة وهو بدأ له الفوز حتى لو كان ضعيف، لماذا؟ إسرائيل لما غزت مصر وسوريا في 5 يونيو 1967 هي فقط روسيا وأمريكا خدروا القيادة المصرية والسورية بأنه لا تبدأوا الهجوم، أنتوا أقوى، ولو هاجموا ارموهم بالبحر. وصدقت هذه القادات هذا الكلام. فلما أعطيت إسرائيل الساعة الأولى حطمت الطائرات كلها في مطاراتها وهي جاثمة، فأمنت بأن أنه ليس هناك طيران يحمي هذه الجيوش الزاحفة في صحراء مكشوفة. أي قائد حتى لو كان نصف حمار ونصف إنسان لا يمكن أن يجازف بأن يبعث جيوش تحت الشمس بدون غطاء جوي ولا كيلومتر واحد، لأنه هذا يغري العدو بأنه أبدهم، طيارتين كافية تخلص عليهم. فكيف إذا طيران وسلاح مدرعات ومشاة كله؟ فكانت النتيجة تلك الكارثة الفضيحة التي حدثت نتيجة إيه؟ عدم احترام الزمن، عدم معرفة قيمة الزمن. المشير عمر ما يجي في باله أن يطلع يتفقد القطعات ويروح إلى مناطق قريبة من غزة تقريبا إلا في يوم 5 يونيو، فيطلع 5 يونيو ترتبك القيادة هنا أنه إذا رمت أي طائرة في الجو باعتبارها طائرة معادية تخاف أن تسقط طائرة السيد المشير القائد العام للقوات المسلحة. فأيضا ضع بعض الوقت في 6 أكتوبر في العاشر من رمضان أو 6 أكتوبر، نعم، اختيار التوقيت أنه عيد كيبور عيد الغفران عند اليهود اللي يكونوا مشغولين فيه وساعة من الظهر، لا يمكن لأي قائد إذا ما عنده معلومات مسبقة استخبارية أن يتقبل فكرة يحصل عبور ساعة 2 الظهر مكشوف في القناة. ولذلك قواته كانت مخدرة ومرتاحة، الموجود لا في حالة قيلولة والباقي في حالة إجازة، فالله يسر وحصل العبور. اختيار الوقت يوم عيد بالنسبة لليهود وساعة محددة ساعة الظهيرة، وإذا العدو يريد يفكر يقول لك هذولا مسلمين ورمضان وصايمين فمش حيتحركوا، على الأقل يخلصوا رمضان مثلا، فهو صائل القرار أخذ هذه الفرصة في نظر الاعتبار، فحقق بالفعل ألحق هزيمة بإسرائيل وكسر الحاجز النفسي لدى المصريين والسوريين والمسلمين والعرب إلى آخره. فكل هذا أنا كفقيه يعني أنتوا شوفوا لما يجي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له يا رسول الله هلكت وأهلك، فيسأل يقول له ماذا؟ قل له وقعت أهلي في نهار رمضان، في نهار رمضان. طيب لو كان بالليل ما في أي مشكلة، ولكن الوقت كان نهار وهذا الوقت فيه منع، فالوقت وزن عند الفقيه قضية أساسية في تكييف أي واقع. يعني مثلا إذا رتبنا أشياء أو أحكام على حالة الغضب أو حالة الشبع، يقول لا يقضي القاضي وهو شبعان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، من آداب القضاء. طيب فلما يكون فكره مشغول ولا يستطيع التركيز ممنوع عليه أن يقضي. فأنا حينما أكون محامي وأعرف أن هذا القاضي أصدر الحكم وهو كان متخانق في البيت مع امرأته وجاي منفعل وفي حالة غير طبيعية، شوش أنا أستطيع أن أطعن في الحكم وأقول هذا رضى وغضبان وهو منفعل كان مستعد أن يفتك بأي شيء أمامه. لأنه الحالة والحالة مرتبطة بالساعة، فلو أنه تجاوز الساعة اللي كان غضبان فيها، الغضب قد يأخذ منه نصف ساعة، قد يأخذ منه ساعة، تجاوز هذا لا أطعن بحجة قيام الغضب، لأن سيقول أنا غضبت نعم ولكن كنت غضبان في الساعة كذا وأصدرت حكمي في الساعة كذا. فاحترام الوقت والزمن ومعرفة قيمته، الحضارة يعرفها علماء الحضارات بأنها زمن زائد تراب زائد إنسان، صح حضارة أو أخرى، زمن معين وقت معين زائد تراب، كيف تستثمر التراب، كيف تستثمر الأرض بما عليها وما فيها، وإنسان الذي يعرف كيف يستثمر هذه الأرض المسخرة، تقام حضارة ويحصل عمران أو يحدث خراب. فالمسلمون اليوم بعد ما القرآن الكريم عدل موضوع الزمن ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم معبرا عن هذا لهدم أهم دعائم الجاهلية وهي عملية التلاعب بالزمن، فماذا قال؟ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، منها سنة 12 شهرا، السنة كم؟ 12 شهرا، منها 4 حرم. ثم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن ليقول له إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل ينحرفون ويصفون بالضلال، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدته. هنا هل السر في العدد ولا السر في الزمن ذاته؟ في الزمن. فيبين ان العقل الجاهلي يهم العدد. فيجيني موظف وانا في عز انشغال، مثلا موسم قبول الطلبة عندي اسبوعين، فيجي يقول لي اخي دول الاسبوعين اعطيني فيهم اجازة وانا لك علي ان اداوم بعديها ثلاث اسابيع او شهر بدل الاسبوعين اللي اخذتهم. اقول له افتح الله. ليه؟ لان انا محتاج في هذين الاسبوعين. هذول الاسبوعين ما يقدرون بالعدد وانما يقدرون بماذا؟ بالانجاز، بارتباطهما بانجاز ما. ولذلك يكون الشيء سنة في وقت وبدعة في وقت آخر. نفس الشيء توقعه في هذا الوقت هو سنة تثاب عليه، توقعه في وقت آخر هو بدعة وخطيئة وحرام وتعاقب عليه. قضية الزمن بالنسبة لنا، يعني احنا اول الانحرافات التي حدثت هي انحرافات هتك الزمن. يعني لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له ربنا تبارك وتعالى والعرب تعايره وتقول له انتهكت حرمة الشهر الحرام، كل آبائنا وأجدادنا في الجاهلية ما انتهكوا حرمة الأشهر الحرم وانت تقاتل في الأشهر الحرم. فقالوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. يعني وصفه للقتال في هذا الشهر بأنه كبير. هذه الكبير هنا لها معاني عديدة عليها علامات استفهام كثيرة. قل فيهما إثم كبير، فحينما تتتبع كبير في مختلف السور وترى تكشف عن عادة القرآن في استخدامها تستطيع أن تدرك لماذا وضعت في هذه الآية بالذات. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. فالكبر هنا قل قتال فيه كبير لكي نواطئ ونوازي هدف الكفار او الجاهلين الكبير يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، لان هو ما اوجد ان يجعل غاية زمنية لقتالنا. يعني هو لم يقل ساقاتل المسلمين 10 اشهر او 10 سنين او 100 سنة وإنما حتى يردوكم. الغاية هنا حتى يقضي على أي استعداد عندك للتدين بدين الإسلام، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فإذا هدفه كبير بل أكبر، والفتنة أكبر من القتل والقتال كبير، لأنه لدرء شيء أكبر. هو كبير لأنه لدرء شيء أكبر، إنما شرع لدرء شيء أكبر، وهي والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل، أكبر من القتل وأشد من القتل. ففي أمام هذه الأمور القتال كبير، هل نضع له غاية هي الأشهر الحرم؟ لا، سيأخذ منا غرة آنذاك. لماذا؟ لأنه هو لم يربط تحركاته ضدنا بفترة زمنية، وإنما الغاية هي صرفنا عن الدين تماما وإكراهنا على التخلي عنه. فإذا ما دامت غايته لم ترتبط بالزمن فلا أرتبط أنا بالزمن. ولكن هل هذا بالنسبة لي وضع طبيعي أو هو وضع استثنائي؟ لا، هو وضع استثنائي لمقابلة حالة استثنائية. يعني الناس تقاتل لكسر شوكة أعدائها، لدرء خطر أعدائها عليها، يعني إكراه أعدائها على قبول حالة معينة. ولكن أن يقاتل ويجعل الغاية أن يغير معتقده ودينه وتصوره وإيمانه وكذا، هذا أمر استثنائي وشيء كبير جدا. وأن يفتن الناس عن دينهم شيء كبير فيواجهه قتال كبير ممتد لا يتوقف في الأشهر الحرم. طيب، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، فالأمة حينما تستهين بالزمن تسقط، لا يمكن أن تحافظ على حضارة، ولا يمكن أن تكسب معركة، ولا يمكن أن تكسب نصرا ولا شيء. سيدنا يوسف في مسألة المجاعة في حلم الملك لما قال تأكلون تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك عام سنة واحدة فاصلة فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، ثم تأتي بعد العام هذا 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن قليلا مما تحصنون. زمن محسوب 15 سنة، فترة زمنية لمدة 15 سنة عرف مفاصلها. 7 تزرع، سنة راح تجيك أمطار وكذا وكذا وكذا، وراح يصير نوع من الرخاء، إياك أن تنام، خليك تحت الإحساس بالضبط، لأن هناك 7 شدادا أخرى قادمة يأكلن ما قدمتم لهن. فمبدأ الزمن تتوقف عليه الحضارة، العمران، التخطيط، السعادة والشقاء. إذا لم يحسب الزمن بمنتهى الدقة تكون النتيجة هذا الخراب الذي نحن فيه. طيب الآن المسلمون ما قيمة الزمن عندهم؟ احنا الآن أعداء للزمن. الذي يدخن تسأله لماذا تدخن أو تحشش أو طاقة. يا أخي خلينا نقتل نقتل الوقت نقتل الوقت. في عداء بينه وبين الزمن، عنده مشاعر سلبية تجاه الزمن. ليه؟ هو يعني احنا حضارتنا ثقافتنا لأسباب معينة نجمت عن بعدنا عن القرآن الكريم بالذات وعن تدبره وتدبر وتأمل السيرة والسنة النبوية بشكل سليم يرتبط بالقرآن الكريم. حدث عندنا فجوات في تفكيرنا، هذه الفجوات جعلتنا ننظر دائما للماضي على أنه أفضل من الحاضر، أيا كان الماضي وأيا كان الحاضر. قليلين جدا اللي يتكلمون بشكل إيجابي عن الحاضر تجاه الماضي، دائما الماضي هو صاحب الصورة الورية اللطيفة لأنه في أبوه، هو عارف نفسه مفلس، يعني عارف نفسي أنه لا شيء لدي أستطيع أن أفخر به وأقول أنا عملت وصنعت، فأعتمد على الآباء فيجب أن أثني عليهم حتى أفضل لأنهم مصدر حمايتي. وماذا كان يفعل الجاهليون حينما يريدون أن يستثيروا أحدا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان كل ما يفعلونه أنه يستثير آراء آبائكم، يعني أنت بيقول لك أبوك كان ضال وحيروح للنار، أترضى أن يقال أبوك ذاهب إلى النار وأنه كان ضالا وكان كذا وكان كذا؟ فدائما الصورة بالنسبة للآباء حتى الذين هم يعرفون أن آباءهم لا شيء ولكن يعظمونهم لأنه يدرك أنه مفلس لا شيء عنده، لكن أبوه منسوب إلى ماضي وهذا الماضي كان فيه شيء ما. أستطيع أن أقول انه لم يكن في الماضي في العراق قبل 100 سنة او شيء احتلال امريكي فان الدنيا بخير، ابائنا اجدادنا كانوا مجاهدين دفعوا البريطانيين مثلا وقاتلوهم فعلوا الى اخره، لأني أحتمي أجعل من الآبائية درعا أحتمي به وأنتمي إليه وأقر به. ولكن واقع المر لست قادرا على صنع المستقبل، ونظرتي إلى المستقبل غامضة مشوشة، فالمستقبل مشطوب من حسابي. ما عنديش بديل عن القديم فالتصق به واتشبث به. فكرة الهروب الى الامام غير موجودة، موجودة عند الغربيين. الغربي ممكن ان يهرب الى المستقبل بدل ما يهرب الى الماضي، فيقول نعم أنا الآن في حالة سيئة، أصمم على أن أجعل حالتي أحسن، فيضغط على فكره ويضغط على نفسه بكل ما يستطيع ليجعل غده خيرا من يومه. فبيقذف في المستقبل، فيهرب إلى الأمام وليس إلى الخلف. نحن اعتدنا أن نهرب إلى الخلف وليس إلى الأمام، لأن الأمام مجهول، ربطناه بالغيب، اعتبرناه غيبا، ولم نفرق بين الغيب النسبي والغيب المطلق. يعني الله سبحانه وتعالى بين لنا أن هناك غيبا مطلق لا يعلمه إلا هو في الآخرة إيش يحصل أنا لا أعرف، ولا يعلم الغيب إلا الله. وهناك غيب نسبي يتكشف عبر الزمن، اليوم هو غيب لكن بعد أسبوع راح يصير شهادة، بعد سنة يصير شهادة، بعد سنتين يصير شهادة. في زمن جديد كان أنه توجد طيارات والناس تطير في الجو بحديد وكذا، غيب. الآن أصبح واقع، الآن بدنا نفكر بحملات للمريخ والقمر والكذا وكذا وإلى آخره. هذا غيب نسبي. المسلم للأسف اختلط عنده الأمران الغيبان، الغيب النسبي والغيب المطلق، وبالتالي فهو يرى المستقبل غيبا لا يد له عليه. وبالتالي ففكرة التخطيط عنده ضعيفة ولا يجد دوافع كافية للتخطيط، وفكرة المستقبل عنده دائما متشائمة، وأنا ما أدري إني أموت غدا، فالموت قد يدهمني في أي لحظة. طيب ما هو عالج سيدنا رسول الله، عالج القرآن الكريم هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك حتى إذا قامت القامة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، فتغرس الفسيلة ومشي. فانظر نفس ما قدمت. طيب فانظر لما قدمت. لا دائما أصبحت يعني عملية كتمان الأجل وعدم معرفة الإنسان له، بدلا من أن تشكل دافعا للمزيد من العمل لكي يقدم الأفضل ويحصل على الآخرة، أصبحت على العكس، توحي بالخمول بالقعود، أنا أحيانا ميت بكرة. وشوف أدبنا مثلا شاعر حال مثل هذا الخيام، أي عمر الخيام أو أمثاله، اللي يقول إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. طيب يعني علاقتنا بالدنيا ليست علاقة صحية، علاقة مريضة، لا ننظر إليها على أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، فترة المفروض نغتنمها من أجل أن نحسن مستقبلنا ومصيرنا ومآلنا، وإنما اعتبرناها عبئا علينا نريد أن نتخلص منها. وحتى عملية التخلص من الدنيا تجد اليوم حالات كثيرة، وأحيانا نسقط فيها حالة مثلا الجهاد، فيجي إنسان في مقتبل العمر ويسمع بأن هناك جهاد في أفغانستان أو في العراق أو في غيره. أنا لا أعترض على شيء من هذا، ولكن أريد أن أتبين نموذج. يلقي بنفسه وبعملية فيها نوع من المجازفة أو الاستشهاد أو كذا يقتل. الجهاد ما جعله الله سبحانه وتعالى بذلك المفهوم الضخم الجميل جدا الذي شوهناه، والذي يبدأ من جهاد الإنسان لنفسه لينتهي بجهاد الإنسان لأعداء الله وأعدائه، يعني مراتب ومستويات عديدة جدا. ويختزل الأمر ويعتبر الأمر فقط موت ولكن في سبيل الله، يعني مثل ما يقولوا shortcut to the جنة، يعني أسهل طريق أقصر طريق للجنة. هو سمع صحابي يقول ليس بيني وبين هؤلاء إلا نقتلهم ويقتلونني فأدخل الجنة. قال نعم. قال لئن عشت حتى أكل ثمراتي إنها لحياة طويلة. ودخل في معركة يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين واضحة سبيل الجهاد فيها، بين واضح كل المسببات تقول إن هذا جهاد لا شائبة فيه. ويأتي الآن شاب ويمشي خلف قائد من هؤلاء القادة، إما لخداعه بسمعته بأن شافوا في مظهر مهم لحية كبيرة ووضع معين وكذا وإلى آخره، وإما وإما وإما. ولكن هل جرى تفكير ما الذي سيحدث؟ احنا لما جئنا إلى أبواب الجهاد كفقهاء كيفناها وفقا للواقع لا وفقا للنص، يعني احنا ما قرأنا القرآن وحددنا احكام الجهاد وانواعه وكيفياته ومتى يكون مقبول ومرفوض وفرض عين وفرض كفاية. لا، احنا جئنا الى واقع تاريخي كانت امتنا فيه في ظرف معين، وشرعنا وفيقهنا ذلك الواقع التاريخي وعملنا له قواعد فقهية وما إلى ذلك. فتكون النتيجة لم ندقق في البداية، لو أن المسلمين يقرؤون وقرأوا القرآن صح وأدركوا أن ثلث القرآن تاريخ يستخلص منها العبر والدروس والعظات لكي تبني أمة سليمة، لا، لو رجعنا في الذاكرة إلى عام 1953 و54 نجد جون فوستر دالاس كان وزير خارجية أمريكا، كان متدين، مسيحي متدين، ربما كان أصله حتى كنسي، وكان يريد أن يهزم الشيوعية في الحرب الباردة بداياتها، فقرر الاستعانة بالإسلام. ورفع شعار أن الشيوعيين يقولون الدين أفيون الشعوب. طلع كتاب ماكسيم غوركي الله في قفص الاتهام، طلعت كتب كثيرة الحادية من كتاب شيوعيين، أين الله، كلام من هالقبيل. طبعا هذا الكلام موجود في الحضارة الغربية ككل، سواء كانت في جانبها الشرقي أو جانبها الغربي، موجود كله. طيب مع ذلك حتى يجند المسلمين وطاقاتهم، أولا يمنع دخول الشيوعية إلى مجالهم الحيوي اللي هو العالم الإسلامي، ويؤمر حكومات المسلمين آنذاك أن تجرم الانتباه إلى الحركات الشيوعية. ثالثا أن يجعل هذه الحكومات خائفة تلجأ إليهم احتماء بهم من الشيوعية والانقلابات الشيوعية. رابعا في هذا سيكون هؤلاء المسلمون جنود وأكباش فداء يخدون الإنسان الغربي بوجه الشيوعية، فلا يستطيع الجيش الأحمر أن يصل إليهم إلا بعد القضاء على المسلمين. فالطريق في الأدبيات السياسية لتلك الفترة أنه كان مطروح، كم ستستطيع تركيا، كان هدف أمريكا وأوروبا أن الشيوعية لا تجاوز، لا تعبر قناة السويس. طيب فماذا يفعلون؟ تركيا معاهم وسلحت طبعا بأموال الشعب التركي، وأصبح عنده جيش قوي جدا، قاتل معهم في فيتنام سنة 54، في كوريا بفرقة كاملة من الجيش التركي. فقالوا نسلح الجيش التركي، وحسبوا أن الجيش التركي سوف يعرقل تقدم الاتحاد السوفيتي لو أراد أن يتقدم إلى أوروبا من ناحية الشرق، يعني يأتي فيحتل تركيا وإيران والعراق وسوريا وبلاد الشام، ثم يجي إلى مصر، ثم منها إيطاليا، فبقية أوروبا. فخطة الدفاع عن أوروبا كانت أن الجيش التركي يعرقل تقدم الجيش الأحمر أسبوعين، فسلحوا على هذا الأساس. ثم جاءوا بشاه إيران وقالوا له كم تستطيع، قال أنا أيضا لست أقل من تركيا، ممكن نعطلوا أسبوعين، وبدأوا يسلحون ويدربون الجيشين التركي والإيراني على أساس ذلك يكفون شهر. معنى هذا روسيا ستبيد هذولا، تبيد الأتراك ثم تعدي على الإيرانيين، تبيد الإيرانيين ثم تعدي على العراقيين والعرب وكذا. فكان خط الدفاع الثالث عن قناة السويس هو كركوك العراقية، مدينة كركوك. فقالوا للعراق أيضا نريد منك تعرقلهم أسبوعين، فيصير عندنا كم شهر نص وأسبوعين أخرى لما يصلوا قناة السويس، وبقناة السويس ممكن نعمل مشاكل لهم بحيث أيضا نعرقلهم، فخلال ثلاثة أشهر تكون أوروبا قد استعدت الاستعداد التام لدحر الجيش الأحمر التعبان اللي مر بكل هالحروب والمعارك، فيوصل متعب وأسلحة تكون خسر منها الكثير. فكان في العراق هذا سياسي واعية صحيح متعاونة مع الغرب، لكن فنور السعيد قال لهم في حينها: أنا عندي جدار طيني ساتر عليه كافي، وأنت صديقي نعم وعندك محنة وتريد أن تعمل هذا الجدار من كونكريت، أنا ما عندي، أنا لن أصرف عليه. فأنتوا إذا تحبوا تسلحوا جيش من أبناء العراق ليقف بوجه الجيش الأحمر السوفيتي لمدة أسبوعين، تدفعون أنتوا السلاح مش أنا. قد ما حاولوا معه قالوا أبدا أنا ما عندي مشكلة مع السوفيت، يمروا هم حيمروا لأوروبا مش حيقعدوا عندي، فأنا حفتح له الأبواب وأقول له تفضل مر، أنت عايزني أعتله أنت تدفع. اقتنعوا وبالفعل سلحوا الجيش العراقي بأحدث الأسلحة الأمريكية وعلى الشعب، ودربوا الطيارين العراقيين. كان تكلفة الطيار في السنة في ذلك الوقت $100,000 للسنة الواحدة، الطيار عفوا للشهر الواحد، لان هاي يستخدم طائرات فتكلفته 2 مليون حتى يتخرج طيار، بعض الطيار الدبورة واحدة. فقالهم انا ما ادفع ولا مليم، انا يكفي اعطيك شاب من ابنائي تدربه حتقتله حتستخدمه، فما ما ادفع، ادفع لك فلوس عشان تقتل ابنائي؟ لا، ايضا تحملوه. ولكن تحت ظل الشيوعية والتخويف من الشيوعية، فنوري كان عنده حكمة وبالنظر السياسي قال لهم طيب أنا راح أصدر قوانين أن الشيوعية جريمة، ولينتمي إلى الشيوعية ححطه في السجن، هذه مقدور عليها، لكن أقاتل من أجلكم، أقاتل الشيوعية من أجلكم وأنا أسحب تحت دباباتهم؟ لا. وبالفعل هذا الذي حصل، تغير الزمن وصارت الشيوعية حليفة وكذا، وتغيرت الموازنة. ثم تجي روسيا تنتقم من أمريكا في حرب فيتنام، فتسلط الفيتناميين الشيوعيين على أنصار أمريكا في المنطقة، فاستدرجت أمريكا إلى مقاتلتهم وسلحت هذول الشيوعيين وأنهكوا الجيش الأمريكي. طيب فالجيش الأمريكي أخذ يستغيث يطلب من تركيا ومن العراق ومن كل حلفاء آنذاك تعالوا ساعدوني، ومحدش قدر يساعده إلا أن فرض عليه الانسحاب. فشالتها أمريكا الدول هذه ما تنسى تاريخ، فقررت الانتقام من الاتحاد السوفيتي. فإيش سوت؟ جت إلى منطقة أفغانستان، منطقة عصية جدا، سوت فيها انقلاب محمد داود ابن خالة محمد ظاهر شاه اللي كان ملك أفغانستان ورئيس وزراء، فعمل انقلاب عليه. بعد شوية فضلوا يدحرجوا في منظومة الحكم في أفغانستان إلى أن أوصلوها إلى هذا الشيوعي بامارك نجيب الله باباك بامارك something like that. لما صار هذا معروف طبعا، أول شيء كان الحزب الشيوعي في أفغانستان كلها لا يجاوز 6,000، فما يستطيع أن يمسك الأرض الأفغانية، فطلب إعادة الاتحاد السوفيتي، استدرج الاتحاد السوفيتي، دخل أفغانستان، خلاص حطيناه في المصير. وهناك أمريكا بدأت تنتقم لما فعلته روسيا فيها في فيتنام. طيب أيضا قلبت أوراقها شافت أن ذول الإسلاميين مثل ما ناداهم دلس سنة 53 و54 يلا على الإسلاميين، فكلفوا المملكة السعودية والأصدقاء في المنطقة احنا عايزين تدخلون في الجهاد. اول مرة حركوا الافغانيين اسم الجهاد، فهذا عدد رب الرسول سياف وهياف ومياف وكل الاطياف جابوهم قلب الدين، قلب الدين حكمة حكمة يار، وكلها صارت شوية عشائر يعني غلبان. المهم جهاد فتحت شعار جهاد. مين اللي جند الجهاد هذا؟ بريزنسكي كان هو رئيس المجلس القومي، هذا الأمن القومي في أمريكا، يهودي معروف مفكر عميق جدا وبعيد النظر وكذا. فبريزنسكي جهنا إلى القاهرة قالهم خذوني الخان الخليلي عايز اتفرج، فاشترى السجادة ووقف عليها وقوف المصلي وأخذت له صور. طبعا هذولا عندهم رسائل يعني سياسيين، ذولا مو من مثل جماعتنا معك الكوارع وجاي يهضن يقول أي حاجة، لا هذولا أي حاجة فيها رسالة. ومشي لأفغانستان واشترى سبحة، فصار عنده سبحة وسجادة. السبحة والسجادة في نظر بريزنسكي معناه احنا في حاجة الى هذول اهل السبحة والسجادة المسلمين. الاسلاميين ما شاء الله الحركات الاسلامية والمشايخ، المشايخ انا ما علمناه ما هو الجهاد ولا كيفيته ولا حقيقته ولا مراتبه ولا اي شيء لاننا مفلسين. والجماعات والحركات الإسلامية أتعس أيضا ما قدرت تعلمهم ما هو الجهاد وكيف يكون وشروطه وإمتى وكذا وقيمة الزمان والمكان فيه أبدا. فقيل للسعودية ولبقية الأصدقاء في المنطقة يلا إيش عندكم من هذول الجماعات المتعبين لكم، صدروهم لأفغانستان. فقالت أمريكا تحط دولار والجماعة يحطون دولار مقابلها لتجهيز المجاهدين. أنا كنت أستاذ في السعودية آنذاك وشايفهم كيف خطية طلبة يعني شباب من أبنائنا، أشوف اليوم وبعد أسبوع ما لاقي يجي يودعني كذا كوين رايح الجهاد، بلك الله يرزقني عبد الحسين ولا كبني مش ما في جهاد يا ابن الحلال. ما أحد كان يصدق أو يقبل. المهم جهزوهم، الأمراء كلهم أصبحوا ما شاء الله دعاة للجهاد، وهذا يتبرع تجهيز 1000 مجاهد بتذاكر سفر ومصاريف وكذا. وأخونا عبد الله عزام بدأ يشتغل وهذاك مش عارف إيش والشغل على ودنه، فجمعوهم من كل أنحاء العالم الإسلامي حطوهم هنا. طبعا هناك استلمتهم المخابرات المختلفة وأهمها الأمريكية، يعني مراحل كمجاهدين. فهناك في أمريكان كانوا يساعدوا القوات الأفغانية والمجاهدين وكذا وقاموا يشتغلوا معاهم. جابوا عبد الله عزام يطلع الله يرحمه من هالكرامات، فطلع دلائل ايش الايمان في معجزات الافغان، دلائل الرحمن في معجزات الافغان. عبد الله رضيق زميلي كنا تخرجنا مع بعض، فكان شيخنا لما يجي عبد الله يقول قل مجنون الشيخ عبد الغني الله يرحمه، وكان يلقبني بلقب آخر فيه ثناء مش عايز أقوله. فجاء عبد الله يقول يا ابو عبد الله منين جبت هذا مع المعجزات الافغان؟ يعني انت سمعت حمزه بن عبد المطلب اذن من القبر مال في احد؟ هذا سيد الشهداء، فاذا سيد الشهداء ما ياذن ياذن واحد افغاني؟ انه من جمله المعجزات افغاني استشهد ودفن، سمع الاذان من قبره، ظواهري وابن لادن واخرين. ابن لادن ده احسن من يحكم السعوديه اذا سقطت الاسره هذه. طبعوه ايمن الظواهري كطبيب ومثقف وكويس وكذا، ليه ما انت اللي تحكم مصر؟ ليه كذا؟ فدخلوا لهم مطامع وفتحوا شهيتهم، والجزائريين انتوا حتاخذوا الحكم في الجزائر والكذا، واشتغلوا فيهم الى ان هزموا روسيا. جمل الاحساب. طيب يلا حاسبني انا خلصت اللي علي. فرجعوا عليهم طبعا الامريكان، هذا شغلهم، مسحوا فيهم اللي ارادوا، هزموا روسيا، اعلنوا وفاة الاتحاد السوفيتي. ف بالنسبة للقبائل الافغانية المجاهدين الافغان كلهم خلوهم يذبحوا البعض. ايوه تصفيه. بعد ذلك حرضوهم على العرب الافغان سموهم، وحاصروهم واغتالوا عبد الله عزام وعملوا اللي عملوا. وبعديها تشتغل معايا ولا تروح غوانتنامو؟ فالان هذا طيب هذا لو ان الناس هذه تلقت علما، تلقت عقلا، تعلمت حكمة، فهمت قيمة الزمن، فهمت ان الجهاد لا يمكن ان تقود امريكا وبريزنسكي، فهموا ان الجهاد لا يمكن ان يكون بهالطريقة هذه، فهموا ان المجاهد اذا دخلت ميتة هذه المسائل تختلف. واذا بينا نجد انفسنا في الحالة اللي احنا فيها. ليه؟ لأننا لا نعرف لا للزمن قيمة ولا للوقت ولا للمكان ولا للظرف ولا لأي ملابسات أخرى ينبغي أن تؤخذ في نظر الاعتبار. فإيش كانت النتيجة؟ أن يقوموا ينفجروا في الداخل. فالآن الانفجارات كلها بالداخل. القاعدة قاعدة تشتغل مرة في بغداد، مرة في مش عارف وين، مرة في كذا، مرة في كذا، والنتيجة ماذا؟ دماء مسلمين. إرهاق النظم هذه وهي مرهقة لوحدها لترتمي بمزيد من الارتماء في أحضان أمريكا. يعني من الرابع؟ لما أنا أخوف الحاكم بتاعي وأضغط عليه يكون النتيجة أن يزداد التصاق في أولئك وابتعاد عني وعن الشعب كله، والأمر مستمر. والجماعة بعد 20 سنة يقوم يسوي لي مراجعات ويقول لي والله احنا كنا غلطان. لا لا السادات شهيد الله يرحمه، احنا غلطانين لما اغتلنا. طيب ليه ما فكرت؟ قال يذكرني حاميم والروح دونه، فهلا تلا حاميم قبل التقدم. ما كانش في عائلة حاميم وقتها. المهم انه نرجع الى مسألة تكييف الوقائع والنظر الى الزمن في حاجة اسمها اللحظة التاريخية. اللحظة التاريخية يعني تكون هناك لحظات في اعمار الامم إذا لم تستغل استغلال جيد وخسرتها الأمة يمكن لا تعود بعد قرون. اسمها فرصة. اللحظة التاريخية هي لحظة فارقة يعني تمر ربما تأخذ أيام أو شهور أو شيء، فإما أن تكون هناك قيادات حكيمة قادرة على استثمارها فتقوم بعملية تجديد وإحياء، وإما أن تضيعها. ولذلك الخصم تبعك الذكي جدا إسرائيل ومن وراء إسرائيل هو يعرف كيف يضيع عليك اللحظات هذه، لحظاتك التاريخية هو يرصدها، وهو مقرر أن لا يسمح لك، هو جالس مثل قط وفار، فالقط يضرب الفار ويجيبه ويحصه كذا ويبدأ يتشلل على راحته إلى أن يجوع يأكله. فلكن الفار المسكين إذا حرك رأسا القط يضرب، وقد يستعجل عليه ما دام متحرك مش قادر يستنى لغاية ما يرتاح هو ويأكله براسه. فهم بيراكمون بهالطريقة هذه. ولذلك كلما جاءت لحظة تاريخية مواتية نضيعها، هم يقضوا عليها، لأن هو يقض وعارف أن هذه اللحظة لو أحسن استغلالها تحصل المعجزة، تتحقق عمليات النهوض. يعني من اللحظات التاريخية قضية فلسطين، قضية فلسطين لحظة تاريخية، أن أمة فيها أرض مقدسة، فيها القبلة الأولى، الأرض التي بارك الله حولها، فيها كل ذلك التراث والتاريخ تؤخذ منها وبطريقة جدا فجة تهز أي أمة من الأمم. هذه لحظة كان ممكن أن توظف بشكل جيد لإحداث نهضة في الأمة الإسلامية ككل، لأنه هي شرارة، هي هي هي هي, هي قدحت الزناد. يعني لما يجينا موضوع زي موضوع فلسطين بهذا الشكل، تعرفون انه سنة 67 يوم 9 يونيو القبائل الافغانية نزلت الى كابل المسلمة واحتلت كابل 3 ايام وحاصرت قصر الحكومة تطالب بتجنيدها للدفاع عن القدس. 3 ايام كانت قصور الحكم في كابل محتلة ومطوقة من قبل القبائل الافغانية المسلمة المتحمسة، تقولهم احنا لا نريد منكم شيئا، فقط هيئونا طيارات ترمي هناك، احنا نأكل اليهود اكل. طيب الإيرانيين كان عندهم نفس حماس. الإيرانيين لما جاء الخميني ماذا نريد من بني آدم، جعل من سفارة إسرائيل سفارة لياسر عرفات أفندي، طرد السفير الإسرائيلي، وسفارة إسرائيل كانت من أقوى السفارات في إيران، طردوا وسلمها للفلسطينيين، قال تفضلوا خلوها سفارة لكم. طيب وما عملنا شيء، وجاء ناصف وكان ممكن الرجل يعني أن كاريزما وزعامة وقيادة، وفجأة يدخل في تصادم مع الإخوان المسلمين اللي هم كانوا مؤيدين إليه، واللي لولا مناصرتهم ومؤازرتهم إله ربما ما نجح الانقلاب. فإذا يصطدم به، ما الذي جعل أصدقاء الأمس وإخوان الأمس أعداء اليوم؟ وليما العقلاء من الطرفين من ناصر ومن الإخوان جلسوا مع بعض وقال جماعة تعالوا احنا صراعنا مش بيننا وبين بعض، احنا حنضيع أمة بهذا الصراع، فإما أن نسوي خلافاتنا ومشكلاتنا وإما أن ورانا أمة ستضيع. ليه لم يحدث هذا؟ ليه الغربيين يعرفون كيف يحتوون شفاتهم ومشاكلهم، احنا ما عندنا هذا الاستعداد؟ فهذه ما يسمى باللحظة التاريخية. اللحظات التاريخية دائما نضيعها بما يسمى بالصراع. كنا نتحدث عن الزمن وقيمة الزمن، وأن المسلمين رغم كل ما علمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقيمة الزمان، وأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر ومنها 4 حرم إلى آخره، وربط الصلوات في الأوقات، وربط الصيام في الأوقات، وربط الحج في الزمن، وكل ذلك من أجل تدريبهم على قيمة الزمن والفصل بين الحياة الدنيا والحياة الأخرى، عندما هو أيضا فصل وبيان لقيمة الزمن، أن هذا زمن للغراس وللزرع وللاستثمار، وذاك زمن لحصد النتائج والوصول إلى النتائج. وجينا إلى فكرة اللحظة التاريخية، وأن اللحظة التاريخية الرسول صلوات الله وسلامه عليه يشير يقول: إن لربكم في دهركم لنفحات فتعرضوا لها. هذه النفحات المؤرخون يسمونها باللحظات التاريخية، يعني تأتي لحظة تاريخية معينة لأمة من الأمم لو استطاعت أن تستثمرها لا حققت الكثير، فإذا أضاعت تلك اللحظة التاريخية فتخسر أيضا خسارة كبيرة. وكنا قد استعرضنا كثير من وقائع تاريخنا المعاصر، وكيف كنا نضيع اللحظات التاريخية التي يمن الله سبحانه وتعالى بها علينا، إلى أن بلغنا إلى مشكلة أفغانستان وما جرى فيها، وعدم شعور المسلمين باللحظة التاريخية وبالمكان المناسب. يعني هناك أمران لا بد من ملاحظتهما في بناء خطط النهوض بأمم كان لها تاريخ تقدمت به ثم تراجعت: المكان والزمان. فأما المكان فهناك ما يسمى بنقاط الجذب في الأرض، يعني في بقاع بطبيعتها. جمال حمدان الكاتب المصري المعروف عنده كتاب عبقرية المكان، يعني المكان نفسه يكون له عبقرية، يكون فيه مجال للجذب، مجال للتأثير. والزمن تأتي به اللحظات التاريخية التي ينبغي استغلالها، وإذا لم تستغل ضاع كل شيء. فبالنسبة لأماكن الجذب، مثلا مصر عرفت من قرون بأنها نقطة جذب ثقافي ومركز تأثير ثقافي على العالم الإسلامي، نتيجة يقظة أعداء هذه الأمة وتنبههم سحبت منها هذه الصفة إلى أن بلغت مستوى العزل، بحيث لم يعد لها قدرة على التأثير في العالم الإسلامي. أصبح قطر العظمى الآن بديل عن مصر وعن لبنان. قطر مدينة صغيرة، الدوحة، من حيين ويسكنها قبيلتين، الأنصارية والكوارية. وترأسها أسرة آل ثاني منذ فترة ليست بعيدة. ولأن الآخرين يخططون لإفقاد الأماكن ذات القدرة والجاذبية في مشائل النهوض وعزلها، فالحرمين حيدا بشكل معين. مصر حجزت وعزلت عن محيطها العربي والإسلام ومنعت من التأثير فيه، وإيران معروف أنها لا تستطيع أن تؤثر إلا في الاتجاه الشيعي، والشيعة لا يجاوزون 15% مكسم 20 في العالم الإسلامي، فهي لا تصلح نقطة جذب، وتركيا لا تصلح نقطة جذب بذاتها، وإنما إذا ضمت إليها العرب أو المنطقة العربية يمكن أن تكون نقطة جذب. فيشاء الله سبحانه وتعالى لتقريب اللحظة الفارقة أو اللحظة التاريخية أن تقع فلسطين بأيدي اليهود. هذه لحظة تاريخية معينة كان يمكن أن تستثمر لإحياء الأمة المسلمة، يعني أن تستحي فيهم العزة، الكرامة، الإحساس في الإهانة، هذه القبلة الأولى، ثالث الحرمين، الآخرين، أرض مقدسة. ففضل استمر العمل يجري من قبل الآخرين لتفريغها من أي محتوى. فكانت في البداية قضية إسلامية، تحولت إلى قضية عربية، سحبت عنها الصفة العربية لقضية إقليمية فلسطينية، الآن أصبحت قضية غزة بس، غزة وحصار غزة، وقضية لاجئين، قضية القدس تجي يعني عارضة. بالنسبة لليهود استخدموا عبقرية هذا المكان لبناء أمتهم، يعني استطاعوا أن يجمعوا شمل أنفسهم ويخرجوا من حالة الشتات ويعيدوا بناء أمتهم وكيانهم ويصبحوا جاهزين لإعادة بناء الهيكل للمرة الثالثة أو الرابعة في تاريخهم بنفس القضية، نفس البقعة، باختيار زمن. يعني لما اليهود يدخلون أنفسهم بالحرب العالمية الأولى إلى جانب بريطانيا بمساهمة بسيطة ربما لا تزيد عن فوج عسكري واحد من اليهود، كان لينتزعوا ما سمي بوعد بلفور، هذه استثمار للحظة تاريخية، استثمار لزمن. ثم بعد ذلك يطورون عمليات الاستثمار بالسماح بالهجرة إلى أن يصلوا سنة 48 إلى بناء الدولة، إلى أن يقنعوا أكبر قوة عالمية أن تصبح شريك في هذه الدولة، يعني ليست سبورتر، أمريكا ليست مؤيد فقط في الوقت الحاضر وإنما شريك، بحيث يشعر بوش أنه دين عليه أن يحضر هذا الاحتفال ويعتبر احتفال ديني. ولا أدري من منكم التفت إلى مغزى أن يصر بوش على أن يسافر من أرض إسرائيل إلى الجزيرة العربية وبدون فاصل، يعني كان يمكن أن يأتي اولا مثلا الى شرم الشيخ او يروح يزور الاردن او غيره ثم يزور السعودية، ولكن هو اصر ان يطلع وبشكل مباشر من هناك الى هنا. انا حينما ادرس عقلية بوش واعرف ان بوش متدين فاستطيع ان ادرك انه كان يريد ان يقول ما قاله الجنرال الليمبي عند قبر صلاح الدين: قم يا صلاح الدين، الان انتهت الحروب الصليبية. بوش يريد ان يقول اذا كان قد اسري بمحمد صلى الله عليه وسلم بحسب اعتقادكم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فصار لكم حق في هذا المسجد او في هذه الارض واصبحتم وكأنكم اصحابها، فانا اتيكم من اسرائيل في عيد ميلادها الستين مباشرة الى وين؟ الى قلب الاسلام، الجزيرة العربية. فعامل الزمن عامل المكان، ربنا جل شأنه عادل، أعطى الإسرائيليين القدرة وجعلناكم أكثر نفيرة، القدرة على الاستنفار، يستطيعون أن يستنفروا العلم ويجدوا لهم أنصارا في كل مكان بنزاعاتهم بطرقهم بوسائلهم الإعلامية، ويستطيعوا أن يكتنزوا الأموال بما لديهم من سيطرة على البنوك من عدالة رب العالمين. أن بترول الدنيا كلها يجمع في هذه الجزيرة العربية في هذه المنطقة: كويت، سعودية، إمارات، قطر، عراق، إلى آخره، وحتى المتنافر هنا وهناك أيضا يعني لديهم يد عليه ويستطيعون الوصول إليه. ولو أنه كانت هناك قيادات قوية لا استطاعت أن تجعل من هذا البترول وسيلة نهوض تجعلهم شريكا في القرار العالمي. يعني إذا كان كان اليهودي لديه البنك ولديه ايه تاني؟ الاعلام لنقل. فانت عندك ابار بترول من ربنا كذا، البير الواحد يمكن يعادل لك بنك ولا اثنين، ولكن هو لديه عقل استطاع ان يستثمر هذه الإمكانات المحدودة لديه، القدرة على الاستنفار، القدرة على كسب المؤيدين، القدرة على توظيف المال، القدرة على التلاعب بعقول الناس من طريق الإعلام، وأنت لديك القدرة على أن تعطل العالم أو تحركه. يعني أعطاك قوة متفوقة أصلا، مش مواجية، ليست مواجهة بل متفوق. ولكن هو أوتي عقلا يستطيع أن يستثمر فيه ما لديه، وأنت لا تملك هذا. فأنت إذن في لحظة تاريخية فارقة، ما الذي فعلت في البترول؟ كان من الممكن أن هذا البترول بالفعل يعاد به بناء الأمة المسلمة من جديد، ولا يبقى أي قطر مسلم متخلف. طيب، هذه الآبار، الفقيه ما الذي يعرفه عنها؟ يعني أنتم كفقهاء، هل وجود بئر البترول بأرض معينة اقتطعت بدون حق من دار الإسلام لتصبح دولة قومية، إقليم ووطن، يحرم الأمة المسلمة من حقها في هذا؟ هل هذه الآبار هي ملك للأمة ولا ملك للشعوب التي تشتون؟ هل ترتبط هذه الآبار بالأمة ولا بالأرض؟ هل أفتى أحد يعني بفتوى مدروسة حول هذه الأمور؟ هل ملكية الأبار البترول تعود إلى الأرض التي وجدت فيها أم إلى الأمة الذي يفترض أن تكون صاحبة هذه الأرض؟ يعني كانوا أنت عربي مسلم، قرآنك يدعوك إلى العلم والمعرفة، يدعو إلى المعرفة، طيب، والدعوة إلى المعرفة. احنا نقرأ في كتب معاجم البلدان التاريخية التراثية عن أرض الكويت، يقول هذه أرض كاظمة وهي أرض القطران. القطران هو النفط الأسود قبل معالجته، طيب، وكان الأرض منذ فترة طويلة يعرفون الأراضي التي فيها القطران في الكويت والعراق والسعودية وجزيرة العرب وكذا، وكانوا يهنؤون به الإبل الجربة، يعني البعير الذي يصاب في الجرب يوصفوا له شوية طين من أرض القطران يدهنوا فيها علاجا للجرب. وبقينا إلى القرن الماضي لا نعرف من البترول إلا أنه قطران تعالج به الإبل الجربة. طيب، لم نتعلم، لم نحاول أن نكتشف ما في الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، ويقول سخرت لكم الأرض والشمس والقمر دائبين وسخرت لكم الليل والنهار، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويتكلم عن الجبال جدد بيض وسود وحمر وغرابيب سود وكذا، ويعطيك كل هذه التفاصيل، ومع ذلك لم يجد عندك استعدادا لكي تتعلم. أنا أذكر أحد الأشخاص قال اليوما أنه أتعرف متى ينتصر المسلمون على الكفار وكذا، قلت له لا، قال لي حينما تسقط الطائرات والدروع وكذا ونرجع إلى السيف والرمح أنا ذاك سنغلبهم. قلت له حتى السيف والرمح أنا أتحدى أحسن شنب عربي اليوم يستطيع أن ينافس بريطانية عندها بطولة في لعبة السيف أو أمريكية أو شيء، يعني هم حتى هذه قضية السيف والرمح الحمد لله هم أمهر مننا فيها في الوقت الحاضر. فكونك لم تتعلم ولم تدرك أن هذه لحظات عابرة، يعني الآن طلعت أسعار البترول، طلبوا من المسلمين قبل غيره أن يزيدوا الإنتاج حتى يخفضوا الأسعار، وهو زود الإنتاج أو لم يزود، أمريكا هي الرابحة، لأنه أمريكا الآن تأخذ جميع ما تقدمه من أموال للبترول في بنوكها، فهو مودع عندها، هي ما تدفع قليل جدا، واليوم ما تطالبها بمبالغ كبيرة تقول لك اشتري أسلحة وتنفق الخردة الموجودة عندها والأسلحة التي لا قيمة لها وتدفع هذه الأسلحة، فهي بالنسبة لها غير خاسرة، في أي حال هي رابحة، وما تريده تأخذه منك لأنك يعني لا تفكر ولا تتعلم ولا تدبر ولا تعرف قيمة لا للزمان ولا للمكان ولا للحظات التاريخية. فلحظة فلسطين فكاد تذهب أو ذهبت قبل أن نستعيد نجعلها محركا يحيي فينا دوافع وحدة الأمة واجتماع كلمتها. البترول سوف ينتهي قريبا قبل أن يسمح لنا بإعادة بناء الأمة وبناء حضارتها، بل هل نعرف أنه يوميا يموت كذا مئة من الأطفال جوعا بسبب الجوع فقط؟ وللأسف الشديد 80% منهم من أبناء العالم الإسلامي، وعشرون من الجيران أيضا من أفريقيا وكذا، ولكن 80% من العالم الإسلامي، بنغلاديش، عراق، صومال، تشكل 80% من هؤلاء. اللاجئون السياسيون في العالم أيضا 85% منهم مسلمون. طيب معنى ذلك أن هناك أمور خطأ. هذا الخطأ أين هو؟ هذا الخلل أين هو؟ المصدر الإلهي لا، ليس فيه، معصوم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. سنة رسول الله لا، سيدنا رسول الله تركنا على المحجة البيضاء. أخطاء كثيرة في تفكيرنا، في تاريخنا، عدم تقديرنا للزمن، عدم معرفتنا لقيمة المكان والزمان، وعدم قدرتنا على تمييز اللحظات التاريخية الفارقة، عدم قدرتنا على تحديد ما هو مسؤولية أمة وما هو مسؤولية أفراد، خلطنا بين كثير من المشاكل بحيث تمر هذه اللحظات التاريخية أحيانا دون أن نلتفت إليها، وأحيانا حتى إذا التفتنا إليها فلا تكون التفاتتنا التفاتة تامة أو كاملة. فإذا هناك زمان وهناك مكان، هناك نقاط جذب وهناك لحظات تاريخية فارقة، ومن لا يعرف الفرق بين نقاط جذب في العالم ونقاط مهملة لا يعرف ما هو المكان ولا أهمية المكان، ومن لا يعرف للزمن قيمته وقدره واللحظات التاريخية واللحظات الفارقة، لا يمكن له أن يبني أمة ولا أن يوجد كيانا ولا أن يعني يرد حقا قد أضاعه إذا لم يكن له شيء من ذلك. أترككم الآن لتستكملوا الفطور بعد الحرب العالمية الأولى. الشريف حسين طبعا قاد العرب ضد الأتراك لصالح الإنجليز، وكان هناك الإنجليز كان رجلهم الأول عبد الله فيلبي العقيد فيلبي، اللي سماه عبد العزيز الله يرحمه الحاج عبد الله فيلبي، ولبس ويشماغ وعقال وكذا، ايه انجليزي هو، الله من الانجليزي، وقالوا انه اسلم او ما اسلم بينه وبين ربنا، بس عبد العزيز كان هو مستشاره واقرب مستشاري واهم مستشاري هو فيلبي. ففيلبي هذا مقابل بريطاني اخر اسمه لورنس، لورنس كان مع الشريف حسين، فكان مستشار الشريف حسين لورنس ومستشار ابن سعود عبد الله فيلبي. كانت بريطانيا تدفع مرتب للشريف حسين شهريا 24 ألف ليرة ذهب عثمانية، إلى الجنود، وكانت تدفع لعبد العزيز آل سعود 20,000 ليرة، يعني أقل من الشريف ب4,000. ماشي. ودعتهم أولا لمقاتلة العثمانيين، فالاثنين كانوا شركاء في هزيمة العثمانيين وإخراجهم من الجزيرة العربية. ويقول الشريف حسين في مذكرات بسيطة إلى نشرت أنه لقد قتلت الأتراك وهم يلوذون بأستار الكعبة. طيب، فعاقبه الله بما يستحق. وبعدين الإنجليز ضحكوا عليه وما نفذوا له أي شيء مما اتفقوا عليه، ونفوه إلى قبرص. ووجد أن الذهب اللي كان يدفعه هي كان الفرق بينه وبين عبد العزيز، عبد العزيز يصرفه على من حوله ما يكتنزه لنفسه فقط، الشيء لا يخزنه لروحه. فالإنجليز عارفين هذا، لورنس معه وعارف كل حاجة. فلما نفوه إلى قبرص غرقوا المركب اللي كان يركبه واللي فيه الذهب بتاعه عند الشواطئ القبرصية. ثم لما كسحوا هذا الشريف راحوا استخلصوها واستعادوها زي ما هي. قيل لأحد الخبراء البريطانيين اللي أداروا عمليات الصراع في الحرب العالمية الأولى، أنتم خلتم الشريف حسين ونصرتم ابن سعود، لماذا؟ والشريف حسين صديق قديم لكم. أجاب قال الشريف حسين يدعي أن له صلة بالنسب الشريف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده طموح شديد لكي يحكم العرب ويقيم دولة عربية ويحكمها بنفسه. ابن سعود مكروه في العالم الإسلامي كله باعتبار زعيم الحركة الوهابية، والوهابيون غرست الدولة العثمانية كراهيتهم لدى المحيط السني كله، فهم أقلية. فعبد العزيز يعرف أنه لا يستطيع أن يخرج من دائرة الجزيرة العربية وهي كافية له، ولن طالبنا بإقامة لا دولة خلافة ولا شيء. ولكن الشريف حسين لا يمكن أن يطالب ويستمر مطالب، فلازم نسقط الشريف حسين لصالح ابن سعود. الآن التاريخ يعيد نفسه. الآن السنة والشيعة جماعة الخليج سلطوا صدام على إيران ودمروا العراق وخسروا العراق من أجل دحر الإيرانيين، وراح العراق راح والإيرانيين باقين. الآن التحريض كله بيجي في العالم السني، فجأة صار كل الحكام ما شاء الله من أهل السنة والجماعة ويحبون السنة موت ويحبون الجماعة ويعشقون الجماعة وإلى آخره. طيب، لأنه مبتدع ولأنه كذا وكأنهم كلهم ما شاء الله. المهم أنه أيضا يريد يعيد نفس السيناريو، فبعد ما يحاصروا إيران يخنقوها بالعرب سوف يتفاهمون مع إيران، ولكن ربما في ظل حكام آخرين، يعني إما مطعمين أو نظام جديد. ليه؟ لأنهم عارفين أن العالم الإسلامي عنده مناهض بالتشيع، فهو لن يستطيع أن يصدر الثورة كما يزعمون. هو يعرف أكثر من غيره أنه لا يمكن، الشيعي السني مش عايز يصير شيعي، لكن هو عنده تأييد سياسي وناقم على سياسة بلده بشكل من الأشكال، ويريد أن يمدد بها بهذا الشكل، فيبدي ولاء لنصر الله أو لخميني أو لفلان أو لفلان لهذا السبب. العرب مراطيل والحمد لله، والذي لا يحمد على مكروه سواه. فهم لما يقول لهم كلهم كونداليزا رايس السنية الممتازة الكذا إنه هذول الشيعة ويكرهون السنة وذولا عندهم بدع ويلطمون ويقدسون علي ويقدسون فلان وفلان، فجأة يصبح الوعظ تبع كونداليزا ممتاز وكويس والكل يتأثرون به ويجندون الأول والآخر، مع أنه لو أن هناك يعني مسكة من قراءة مستقبلية كما كنا نشير إلى اللحظة التاريخية والزمن وكذا، لكان عرفوا أن إيران ينبغي أن تحتضن من قبل العرب لا تعزل، بالعكس تحتضن. أنا لا أريد أن أعطي إيران هبة على طبق لأمريكا أو لإسرائيل أو غيره. لماذا أضايق إيران وأضيق عليها وبعد ذلك ترتمي عليهم وهم الرابحون وأنا الخسران؟ وربما غدا تستخدم إيران ضدي وضد العرب، وربما غدا تقتسم مدن الخليج مع إيران، ما أحد يعرف هذا، الله أعلم. ولكن هم يعرفون لأنهم اعتادوا أن يخططوا إلى 50 سنة قادمة، في حين أن العرب والمسلمين لا يعرفون أن يخططوا إلى الغد، بكرة ما عندهم فكرة عنها. هم بالنسبة لهم تخطيطاتهم لا تقل عن 50 سنة مقبلة، ما الشكل الذي يريدون العالم يريدون أن يروا العالم عليه. فهذا الذي كنا نقول عن الوعي بالزمن في القرآن الكريم الذي أراد أن يغرسه في عقولنا فامتنعت عقولنا عن أن تفهمه، وكذلك الوعي بالمكان واللحظة التاريخية والوعي بالتاريخ، هذا في غاية الأهمية في غاية الخطورة. والقرآن الكريم لم يترك مجالا لنا، لو كانت صلتنا فيه في القرآن الكريم قوية، أن نفقد هذا النوع من الوعي فنصبح أدوات لغيرنا، دائما يستغلنا، دائما يستثمرنا، دائما يوظفنا في مشاريع، وأما نحن فنضيع اللحظات التاريخية ونضيع قيمة الأماكن التي نملكها. من أية أمة من أمم الأرض تملك يعني 80% من بحار الدنيا؟ تملك فكل عقد المواصلات موجودة فيها، تملك الطاقة أكثر من 80% من الطاقة بكل أنواعها حتى التي يفكرون فيها موجودة في هذه الأراضي. لما تجري هذه العمليات للتفريق والتشتيت وكذا ليل نهار؟ يعني أنا شفت هذا رئيس الإمارات مكتوم، لا رئيس الإمارات بن زايد، مكتوم، لا مش مكتوم، بن زايد هذاك نائب الرئيس. فهذا تبرع بمليون طن قمح لمصر، هاجم أحد الصحفيين المصريين ويقول له مصر طول عمرها غنية وهي تتصدق على الآخرين وانت كثر خيرك عن شاكرين، لكن ما ينبغي أن تفعل. هل كتب مثل هذا الكاتب أو غيره عن القمح الأمريكي مرة بهذه الطريقة؟ يعني اشمعنى تقبل من الأمريكان قمح وما تقول شيء؟ أنا ما أقبل الصدقة وكذا، ومن أخوك يعني جدت نوبة شهامة. طيب يا سيدي أصيب بنوبة شهامة وطوعت حاجة، كل شكرا جزاك الله خير وكذا، ولكن يا ريت لو تجي تستصلح أراضي أو تعمل كذا يكون أفضل إلى آخر.